موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها وقت وكيفية صلاة الاستسقاء. وقت صلاة الاستسقاء وكيفيتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، يعني يقصد في الاستسقاء كما يصلي في العيدين. فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، يعني يخرج لها مش في المسجد، كصلاة العيد، وتصلى ركعتين أيضا كصلاة العيد، ويجهر بالقراءة فيها أيضا كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة أيضا كصلاة العيد. واستحب بعض العلماء التكبير فيها أيضا كصلاة العيد، يعني الإمام يكبر في يعني هذه الخطبة كثيرا كما يكبر في خطبة العيد، ويقرأ فيها أيضا ما يقرأ في صلاة العيد. ومما يتعلق أيضا ب يعني صلاة الاستسقاء أنه يجوز الاستسقاء بالدعاء فقط دون الصلاة، وكذلك يجوز الاستسقاء من الإمام يوم الجمعة على المنبر أثناء يعني خطبة الجمعة، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، والحمد لله رب العالمين.